ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول بشرح لب الأصول لشيخ الإسلام شيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند قوله وموضوعه، وهو يريد أن يبين بعض مبادئ هذا العلم. هذه الأمور التي يحتاج إليها وإلى معرفتها قبل الشروع في الاشتغال أو الكتابة في أي علم من العلوم لتنضبط به مسائله وليتصور في الذهن وتستحضر فوائده على الجملة قبل الشروع، ثم تحصل الفائدة فعلا بعد الاشتغال شيئا فشيئا. فمن هذه المبادئ تعريف العلم وقد سبق وفائدته وقد سبق الحديث عنها، وما واستمداده وقد تكلمنا في استمداده بما يناسب. ثم قال وموضوعه، موضوع علم أصول الفقه، موضوعه ما يبحث، قال أي ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية كأدلة الفقه هنا. قوله ما يبحث عن ذلك، ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، هذا موضوع كل علم من العلوم، كأنه يفسر كلمة موضوع العلم. ثم قوله كأدلة الفقه، هذا رأيه في موضوع علم أصول الفقه، تعيين الموضوع. فهنا قال ما يبحث في ذلك العلم، يعني موضوع أي علم من العلوم ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية. العارض هو ما يلحق الشيء، والعارض الذاتي هو ما يلحق الشيء لذاته، ما يلحق الشيء لذاته أو بواسطة. والعلوم تتفاوت وتتعدد بتفاوت الموضوع وتعدده، ولو كانت موضوعات العلوم موضوعا واحدا لكانت العلوم كلها علما واحدا. إذن تعدد العلوم إنما كان تابعا لتعدد الموضوع. فموضوع علم الطب مثلا هو ماذا؟ هو الطب البيطري. موضوع الطب هو بدن الحيوان من حيث بدن الحيوان من حيث ماذا؟ من حيث يمرض ويصح. إذن الحيثية مطلوبة. موضوع علم النحو كلمة ولا أواخر؟ أواخر أواخر الكلمات من حيث الإعراب والبناء، لكن ممكن أواخر الكلمات يهتم بها في علم العروض. حين البحث عن قافية أو البحث عن الروية أو يعني فأواخر الكلمة من حيث الإعراب والبناء. موضوع علم الصرف بنية الكلمة. موضوع علم الهندسة ماذا؟ المقدار، المقادير، وهكذا. طيب موضوع علم الفقه؟ فأشوف لازم عمل المكلف من حيث تتعلق بالأحكام الشرعية، تأشير الحكم فقط. لا الحيث وصفه يكون صحيح فاسد. فهنا موضوعه موضوع أي علم هو ما يبحث في ذلك العلم عن عوارضه الذاتية، يعني يشبه في عالم الحس. هذا في عالم المعاني، في عالم الحس يشبه مثلا الخشب، الخشب الذي يضعه النجار أمامه ليحدث فيه أثرا، ليحدث فيه أثرا، هذا صار موضوع. يصنع منه بابا، يصنع منه شباكا، يصنع منه يعني سرير أو غير ذلك. طيب ما هو طبعا فسروا موضوع علم الأصول تحديدا، قالوا ما تنحل إليه موضوعات مسائل، ما تنحل إليه موضوعات المسائل، مسائل الأصول. وهذا قد اختلفوا فيه في موضوع علم الأصول، فبعضهم يقول موضوع علم الأصول هو الأدلة الإجمالية من حيث ما؟ من حيث حفظها، يعني من حيث حفظ هذه الأدلة الإجمالية، من حيث استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية عن طريقه. الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي فسرناه أظن مرة، هو الدليل الذي لا يعين مسألة جزئية بخصوصه، دليل إجمالي سمى الدليل الكلي. الدليل التفصيلي هو الدليل الذي يعين مسألة جزئية. أنا قلت لكم إن الدليل، أي دليل تفصيلي يمكن أن يقرأ من جهة إجمالية ومن جهة تفصيل. فقوله تعالى وأقيموا الصلاة هو إجمالي من حيث كونه أمرا، وهو تفصيلي من حيث كونه يبين حكم إقامة الصلاة. فقال موضوعه هنا الدليل الإجمالي كأدلة الفقه هنا، وسكت. أدلة الفقه مقصودة إجمالية طبعا. لماذا لم ننبه عليها؟ لأنها قد نبه عليها في التعريف. أدلة الفقه الإجمالية من حيث يتوصل بمعرفتها، معرفتها المعرفة التي تحمل على المراعاة، من حيث يتوصل بمعرفته وأنواعها وأحوالها، أحوال هذه الأنواع إلى استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة التفصيلية. إذا الموضوع من أصول الدليل الإجمالي، لكن ليس الدليل الإجمالي، الدليل الإجمالي وأنواع الدليل الإجمالي وأحوال تلك الأنواع والأحكام المتعلقة بتلك الأحوال. فالدليل الإجمالي الكتاب، الكتاب حينما تقول الدليل على وجوب الحد الكتاب والسنة والإجماع هذه أدلة إجمالية، لكن حينما تقول الدليل على حجية على وجوب الحد قوله تعالى ولله على الناس حد البيت هذا دليل إيه؟ تفصيل. يبقى حينما تقول الكتاب لا دليل إجمالي، السنة دليل إجمالي، حينما تقول قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس صدر يبقى الدليل هنا دليل تفصيل. قال أدلة الأدلة الإجمالية وأنواعها استصحاب قول صحابي قياس إجماع هذا دليل إجمالي أنواعها كما ذكرنا هذه الأنواع هناك هناك إجماع على عدد منها واختلاف في عدد آخر وبعضهم ذكر أنها أربعة اتفاقية والباقي مختلف فيه وذكر طبعا في نظر بعضهم ذكر أنها الأدلة الإجمالية 19 دليلا وبعضهم ذكر أنها أكثر حتى أوصلها بعضهم إلى 45 دليلا لأنهم توسعوا فقسموا الإجماع إلى إجماع الأمة جميعا وإجماع أهل المدينة وفي وأيضا تكلموا في بعض التفاصيل كالاحتياط قاعدة الاحتياط جعلها قاعدة والإلهام بعضهم جعلها قاعدة وهكذا الدليل الإجمالي وأنواع الدليل الإجمالي وأحوال تلك الأنواع يأتي الكتاب عاما وخاصا ومطلقا ومقيدا وفيه المحكم والمتشابه وفيه الناسخ والمنسوخ وفيه العام والخاص وهكذا أحوال تلك الأنواع وأحكام تلك الأحوال تقول الاستثناء الذي تعقب جملا حكم إيه؟ يعود إلى آخر مذكور أو يعود إلى جميع المذكورات هذا حكم هذا إيه؟ حكم تقول العام بعد التخصيص حجة في الباقي حكم هذا حكم إذن هو الدليل الإجمالي أنواع الدليل الإجمالي أحوال تلك الأنواع الأحكام المتعلقة بتلك الأحوال واضح؟ بعضهم يقول إن موضوع علم الأصول هو الأحكام من وجوب وندب وتحريم وكره هذا موضوع عند الأصول قالوا لا أو حجة وغير حجة حجة يعني يجب العمل به يعني عندما نقول حجة يعني يجب العمل به فبعضهم يقول هو الأحكام من حيث ثبوتها عن طريق الدليل الإجمالي نحن ليس هو الدليل الإجمالي ولكن هو الحكم من حيث ثبوته بالدليل الإجمالي إذن ليس الحكم من وجوب الصلاة ليس هذا موضوع علم الأصول لكن الحكم من حيث إن هذا الحكم يثبت عن طريق الدليل الإجمالي. وبعضهم يذهب إلى أن موضوع علم الأصول هو الأدلة الإجمالية والأحكام معا. الأدلة الإجمالية والأحكام معا. والمشهور هو ما قدمته. قال كأدلة الفقه هنا أي في علم الأصول. ومسائلهم مسائل علم الأصول ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه، ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه. مثلا أن تقول استصحاب الإجماع في محل النزاع، استصحاب الإجماع في محل النزاع حجة أو غير حجة، يطلب نسبة محموله إلى موضوعه في ذلك العلم. قال كعلمنا هنا بأن الأمر للوجوب، أم فين المحمول وفين الموضوع؟ الأمر، الأمر للوجوب. طبعا مثل هذه الكتب تخاطب يعني أذكياء، و يعني تورد الأمثلة لا يأتي بالمقيدات والقيود والمحترق، يعني كالأمر الوجوب أنت تفهم، لكن ليس بالضرر أن يقول كالأمر المجرد عن القرائن يفيد الوجوب عند الجمهور، ليس هو محل الكلام هنا. محل هنا أن يقول هناك موضوع ومحمول، نسبة هذا المحمول للموضوع. فلو حد قال يعني في الأمر الوجوب، كل أمر الوجوب لماذا؟ هو لا يقصد هذا، له كلام في داخل الكتاب، لكن يريد أن يعطيك نموذج مثال. كالأمر للوجوب بأن الأمر للوجوب حقيقة والنهي للتحريم كذلك حقيقة. يقول الإمام الشاطبي أن كل مسألة مرسومة في هذا العلم لا ينبني على الخلاف فيها، خلاف في فرع فقهي أو كانة عمل أو أدب، فوضعها في هذا العلم عارية. إذن في ضبط المسائل العلم، ضبط مسائل العلم هو ما يطلب نسبة محموله إلى موضوعه، فهو مسألة مسائل العلم، ويضبط متى تكون المسألة مسألة أصولية منسوبة إلى علم الأصول حقيقة. فقال إذا كان ينبني عليها عمل أو ينبني عليها على الخلاف فيها خلاف فرعي أو إفادة أدب من الآداب، يكون وضعها حقيقة. وإذا لم يكن كذلك فوضعها في هذا العلم عارية. إذن هو يضع ميزانا بالأصيل والدخيل في هذا العلم، أصيل والدخيل في هذا العلم. لكن الشيخ ضرب أمثلة وقال فمثلا مسألة هل النبي كان متعبدا بشرع قبله صلى الله عليه وسلم، ومسألة منشأ اللغات، ومسائل أخرى. قال هذه المسائل لا ينبني عليها تكليف المعدوم، هذه مسائل لا ينبني عليها عمل، ووضعت في علم أصول الفقه، ولذلك جاء بعد ذلك وقبلها من طالب بإخراج هذه المسائل من كتب الأصول. لأنها ليست من مسائل علم الأصول، ليست من الأصيل، بل هي من التحريف، لأنه لا ينبني عليها عمل، ولا ينبني على أحد، ولا ينبني على الخلاف فيها خلاف في فروع، ولا تهدي إلى أدب. وقال إن وضعها في هذا العلم عارية، يعني جاء من علم آخر ينبغي أن تعود أو هي ترد إلى هذا العلم. ونحن إن وافقنا الإمام الشاطبي على رأس المسألة أو على عنوان المسألة أو على نص القاعدة، فإننا لا نوافقه على الأمثلة، فجميع الأمثلة التي ذكرها انبنى عليها عمل، وانبنى عليها على الخلاف فيها خلاف في فروع فقهية. وإن قال بعض الأصوليين عن بعض المسائل، بعض كبار الأصوليين عن بعض المسائل، إن هذه المسألة لا ينبني عليها عمل، حتى ولو كان من كبار علماء الأصول، فإنه إنما قال ذلك بحسب ما لاح له، لا بحسب الواقع، لأنه ناكر. فمثلا الإمام الغزالي يقول مسألة منشأ اللغات، هل اللغة توقيفية أو اصطلاحية؟ قال هذه مسألة طويلة الذيل قليلة النيل. طويلة الذيل معنى أنها مثل البيضة والدجاجة، هل البيضة أول أم الدجاجة أول؟ فإن قلت الدجاجة إذن من أين أتت؟ لأنها أتت من بيضة. طب وإن قلت البيضة أول يقول ومن بيضة هذه الدجاجة؟ يعني إيه؟ فهو مسألة قليلة الذيل طويلة الذيل قليلة النيل. وقال مختصر كتابه ابن قدامة في الروضة إن الكلام في هذه المسألة رجم بالغيب، والبحث فيها ليس فيه كبير فائدة. هذا بالنسبة لما لا حل، لكنها مسألة ينبني عليها عمل، وابتني عليها فرع فقهي أو فروع فقهية متعددة. ومن ذلك مسألة قلب اللغات، لأننا إذا قلنا إن اللغة توقيفية فلا يجوز أن يسمي أحد الخشب مثلا زجاجة، أو الفرس ثوبا. وإن قلنا اصطلاحية إذن يجوز لأقوام أو لقبيلة من القبائل أو لبلد من البلاد أن يصطلح على ما شاء بتسميته ما شاء. وإذا قلنا إنها اصطلاحية ويجوز قلب اللغة، إذن يجوز لأناس أن يسموا مثلا 100,000. عندنا مثلا الخبازين يسمون 20 رغيف 1000، ودخلت له 1000 عيش، 1000 عيش يعني كم؟ 20 رغيف. وفي بعض الناس يقول أنا في الريف الشيخ اشتري 100 حزمة حطب، كنا نشتري 100، احنا نقول له 100 بكم؟ يقول 100 بكذا. لما نيجي نعد 120، لان هنا ال 100 120 يعني وان يصطلح اناس سيحدث بينهم عقد زواج ان يسموا 10,000 100,000. يقول له اذا قلنا امام الناس 100,000 فانا وانت مصطلحين على ان ال 100,000 دي هي 10,000. ها؟ اصطلح. لكن المهم المسألة، وهناك فروع أخرى لأننا لست بصدد بحث هذه المسألة الآن، لكن أنا أضرب أمثلة. مسألة تكليف المعدوم، هل المعدوم مكلف وهو في عالم العدم، والحكم الشرعي هو خطاب ولا يوجد من يخاطب؟ هل كنا مكلفين بهذه الأوامر والنواهي في القرآن والسنة في زمن رسول الله ونحن في عالم العدم أو لا؟ هذه مسألة مهمة جدا، وبحثها الأصوليون، وجاء من أمثال الإمام الشاطبي وغيره من قال هذه المسألة لا ينبني عليها كبير فائدة. وهناك مسائل ذكرها الإمام الجويني وهو من أعلام الأصول الكبار، هذا من العمالقة، وهذا وقال هذه المسألة الخلاف فيها خلاف لفظي، وبالبحث وجدناه خلافا معنويا. هذا لا يقدح في أصل قاعدة هي أن كل مسألة مرسوم في هذا العلم لا ينبني على عليها عمل، أو على الخلاف فيها خلاف في فرع فقهي، أو تفيد أدبا فوضعها عاري. ثم ضربوا أمثلة، خلافنا معهم في الأمثلة. أنا تتبعت عددا كبيرا، بل ربما يكون كل المسائل التي قالوا فيها لا ينبني عليها عمل فوجدتها جميعا ينبني عليها عمل، أو ما وقع عيني عليه مما قالوه وأنا بحثته فوجدته ينبني عليه عمل. إذن لا نسارع بإخراج مسائل من علم الأصول بالنظرة الأولى فنقول هذه قال الآمدي لا ينبني عليها عمل إذن تخرج، وأخرى قال عنها الغزالي لا ينبني عليها عمل فتخرج، وأخرى قال عنها الشاطبي لا ينبني عليها عمل فتخرج، وأخرى قال عنها إمام الحرمين لا ينبني عليها عمل فتخرج. هذا ليس بحث علمي، بحث علمي أن من قال هذه لا ينبني عليها عمل إنما قاله باعتبار ما لاح له. فإذا بحث ووجد أن مسألة أن قاعدة انبنى عليها عمل فينبغي أن تثبت وتكون من صلب العلم. لماذا؟ أولا لأن من قال انبنى عليها عمل وذكر فرعا فهذا مثبت، والآخر والمثبت مقدم لأن المثبت معه زيادة علم، أن من نافي مفتي على الأصل، الأصل ما عنده، فنحن نعذره باعتبار أنه قد تكلم بما ظهر له وقد ظهر لغيره أنه ينبني عليها. وحتى لا نخدع، هناك مسائل لا ينبني عليها فرع فقهي مذكور في كتب الفقه، ولكنه ينبني عليها قاعدة أصولية أخرى، فوجودها قادم لأصول، فوضعها في هذا العلم لا أقول مهم بل ضروري. فمسألة الترادف هذه ذكرناها من قبل، ثبوت الترادف انبنى عليها رواية الحديث بالمعنى، والاحتجاج باللغة بالأحاديث في اللغة، الاحتجاج بالأحاديث في اللغة انبنى على رواية الحديث بالمعنى، هذه سلاسل. فربما يذكر هل الترادف موجود أو غير موجود، تقول لا ينبني عليها عمل، لماذا لا ينبنى عليها عمل؟ انبنى عليها فروع فقهية وانبنى عليها فروع أو مسائل أصولية أخرى، مسائل أصولية أخرى، هذا موجود. نأتي إلى أمر يتعلق بمسائل العلم، أن في حكاية مسائل العلم في الكلام على حجية الناس، وقوع الناس، هل المتواتر يفيد العلم أو لا؟ مسألة تصويب المجتهدين، يحكي الأصوليون أقوالا لغير مسلمين لعبدة أوثان كالسمنية، هذه فرقة في من الهند يعبدون الأوثان، يقولون إن التواتر لا يفيد العلم، لا يفيد القتل، فلماذا يذكر الأصوليون هذه الأقوال؟ والشمعونية والعنانية من اليهود يتكلمون في أمر النسخ ووقوع النسخ، بعضهم ينكر وقوع النسخ وبعضهم ينكر وقوع النسخ في نسخ شريعة محمد لشريعة موسى، ويقول إن شريعة محمد إنما هي لبني إسماعيل. لماذا تذكر هذه المساء، وهذا الأمر عابه بعض الأصوليين، فقد عابه الشوكاني عيبا شديدا وشنع على الأصوليين، مع أنه ذكر وذكره كما ذكروه وذكر أقوالهم كما ذكروها، ثم قال ما كان ينبغي على الأصوليين أن يدخلوها في علم أصول الفقه، فأنت أخذها في هذا العلم. قد سبقه غيره أيضا، يعني هو تابع لغيره أيضا، وهو يقول ما كان ينبغي عليهم أن يشغلوا أنفسهم أو يذكروه، هذا في نظري غير سليم. وبعض المعاصرين ذكر أن حتى أقوال المبتدعة كالمعتزلة وغيرهم لا ينبغي أن تذكر في كتب الأصول، وكذلك الأقوال التي ليس لها ليست منسوبة إلى قيل، وكذلك الأقوال التي ذكرت ولم يقم عليها دليل. هذا الأمر ذكرته أنا ونحن نتكلم فيه استمداد للعلم، وهذا كله خطأ. لماذا؟ أولا علم الأصول علم يضبط الفكرة العام كما يضبط الفكرة في الشريعة، وكما أن علم المنطق هو منطق العقول، فعلم الأصول هو منطق الشرع، لكن منطق الشرع ليس ببعيد عن منطق العقول، فإنه مبتنى عليه أو كلاهما يخدم الآخر، كلاهما يخدم الآخر، فلا غناء لنا في الأصول عن منطق العقل، ونحن أساسا نتكلم في منطق الشرع. والمعاني الإنسانية العامة ينبغي أن يذكر فيها جميع الأقوال حتى ولو كانت أقوال كفار، لأنني لا أذكر قوله من أجل عقيدته ولا من أجل أنه غير مسلم أو مسلم، إنما من أجل أنه إنسان عاقل أو إنسان حتى حينما أثبت أن التواتر يفيد العلم الضروري، هذا يكون باتفاق العقلاء، باتفاق إيه؟ جميع العقلاء ما عدا السمانية التي خالفت منطق العقل، فجميع العقلاء من المسلمين ومن غير المسلمين يحتجون بالتواتر وهو عندهم يفيد العلم. لأنني سأحتاج إلى أن أنا أحاج بالمتواتر المسلم وغير المسلم. فالأصوليون ليسوا حاطبي لي، الأصوليون لا يجمعون ويودعون في كتبهم ما قابله، كلا، إنما المعاني الإنسانية العامة يذكر فيها أقوال كل من تكلم في هذا المعنى من البشر العقلاء أو الذين ينسبون إلى العقل يذكر قولهم، لأننا نناقش قضية عقلية عامة، وإذا كانت قضية تتعلق بالشرائع فتذكر أقوال أصحاب الشرائع ومنها اليهود والنصارى، لأن قضية النسخ قضية لا تتعلق بالإسلام فقط ولا بالقرآن فقط ولا بالسنة فقط، بل هي موجودة في التوراة وموجودة في الإنجيل، وبعضهم ينازعنا في ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وعموم شريعته لنا ولهم بقضية النسخ، وبعضهم يقول إن النسخ يقتضي البداء، فنقول هو عندكم في التوراة وهو عندكم في الإنجيل، وكذلك أقوال المبتدع إنما تذكر لبيان ما فيها من صواب وما فيها من خطأ، وكونه مبتدع هل كل أقواله باطل؟ هل جمع إنسان ما في أي فرقة من الفرق أو طائفة من الطوائف كأنه بحث عن كل باطل فتبناه مذهبا له؟ هذا لا يوجد، هذا مستحيل، فلم يجمع حتى مذهب أهل الحق فيه ما يرد، ولكنه نادر قليل، والعلماء يصححون. وأقوال الفرق الأخرى التي يعني لسنا معها فيها من الحق الكثير، هذا شيء. الشيء الآخر أن هذه الأقوال سواء أكانت من أقوال المعتزلة أو من أقوال أهل السنة أشاعرة أو ماتريدية أو من أهل الحديث طوائف ثلاثة، أو كانت من أقوال الديانات الأخرى كاليهود والنصارى، أو كانت من أقوال السبانية وغيرهم، هذه الأقوال اعتمدها بعض من ينتسبون إلى الإسلام فأنكروا. يعني أبو مسلم الأصفهاني أنا ممكن النسخ ويقول وبدأ إذن هو كأنه استورد مذهب بعض اليهود. فإذا هذه الأقوال يخاف أن تتسلل إلينا، فلا بد من ذكرها والرد عليها صيانة للعلم وحماية للمعرفة وتحصينا لعلم الأصول. ولذلك ذكر العلماء أقوال ربما لا قائل بها مطلق، إنما ذكرت استرادا أو تتم للقسم. لماذا يذكرونها؟ لأنها طالما أن العقل يفترضها يمكن أن يقول بها قائل في يوم من الأيام، فيذكرونها ويردونها حتى لا يأتي الآن من يدعي الحداثة أو يدعي العصرانية أو يدعي أنه مثقف أو يدعي كذا، فيأتينا بأقوال مرذولة مردودة ويقول أنا مبتكر أنا مجدد أنتم ظلاميون نحن حداثيون وأنتم الظلاميون. ونقول لا، قد ذكرها علماؤنا وردوها، يعني فيها صيانة للمعرفة وحماية للعلم، فذكرها ليس عبثا، إنما طالما إن العقل البشري يفترضها ويمكن أن تخطر ببال عاقل أو ببال إنسان، وهي ولو كانت باطلة فلا بد أن تذكر وأن يرد عليها حماية للمعرفة. اعلموا هذا جيدا، فهذه النقطة بالذات خفيت على كثير كثير كثير من المشتغلين بهذا العلم، ومن هنا سارعوا بالإنكار في يعني فورة قضية التجديد وقضية الكلام عن العصرنة وعن الكتب القديمة والكتب الصفراء، وإن العلماء زمان ذكروا أشياء يعني لا ينبغي أن نرددها الآن ولا أن لا. هذه علوم معيارية، وأيضا فهذه بعض هذه الأقوال وإن كانت غير صحيحة إلا أن بعض العلماء قد بنى على وفقها فروعا، بنى على وفقها فروعا، فذكرها مفيد من أكثر من وجه. الوجه الأول أن الفروع التي تنيت على هذا الأصل هي فقه عند قائله، هي فقه عند قائله لأنه مبتنى على أصل، والأصول إنما تأتي لتقرر أن هذا الاجتهاد يصلح أن يكون فقها أو لا يصلح أن يكون فقها، إنما هو مجرد كلام، مجرد كلام. هذا شيء. الشيء الثاني أن ذكر هذا القول والرد عليه هو رد للفرع الذي ابتني عليه، لأنه إذا لم يصلح الأصل لا يصلح، وبدلا من أن آتي فأناقش في الفروع وأطول الكلام ونأخذ ونرد وتضيع منا المسألة أو يعني يسلك بها بئس منها، فإننا نرد الأصل فيرد بذلك كل فرع ابتني عليه. وأيضا بعض هذه الأقوال وإن كان ضعيفا إلا أن له وجهة، فما ابتني عليه ينبغي أن يكون فقها وإن كان مرجوحا، وهو حماية للقاطع وحماية للمعرفة، إبقاء للمعاني في مواضعه. لو قلنا إحنا نريد في الأصول أن نذكر القول الراجح فقط، جبنا الأقوال المتفق عليها والقول الراجح فقط، ما تذكرليش القول، انا هتعب نفسي في القول الضعيف ليه؟ واعرف قائل وبعدين اعرف دليل وبعدين ارد على دليل وبعدين ارد على ما اجيب الفروع اللي تفرعت، انا ليه اتعب نفسي؟ هذا هو العلم. لا اذكرونا بس الراجح فقط، القطعي او المتفق عليه والراجح. طب الراجح ده اذا ذكر ولم يذكر ما يقابله فقد سيق الظني مساقه القطع، وتبدلت حقائق المعارف والعلوم. لان اذا يذكر لك الراجح فقط اذا ما في اخر، اذا ما في اخر اذا هذا قطع، اذا تساوى مع المتفق عليه. اذا نحن نبدد في المعرفه، نحن نخلط في العلم، نحن نفسد في العلم، انما يبقى القطعي قطعيا والظني ولا يعرف الظني انه ظني الا اذا ذكر ما يقابله وضعفنا ما يقابله، ذكر ما يقابله وضعفنا ما يقابله فعرفنا ان هذا فعلا هذا ظن، هذا راي معتبر وراجح لكنه ليس قطعي. وذلك الضعيف ايضا قد يكون قويا في مساله اخرى، قد يكون قويا في باب اخر ونفس القول، ويكون قويا ضعيف في باب، قوي في باب اخر. المساله نفسها تكون هي في باب ضعيف وفي باب هذا شيء انا لا اريد ان اوسع معكم فيه حتى لا نخرج عن نظام الكتاب، لان الكتاب موجز ومختصر. العلة في باب القياس لم يقبل كثير من العلماء التعليل بالحكمة، فالتعليل بالحكمة في باب القياس ضعيف وكثير رده وقال لا يمكن أبدا أبني قياس على وصف هو حكمة لأنها غير منضبطة. لكن أهل المقاصد اعتمادهم على الحكم، اعتمادهم على الحكم، فالتعليل بالحكمة في باب القياس في خلاف ضعيف، واعتماد الحكمة في باب المقاصد أساس. طيب أنتم تقولون طب يعني هو يا يعني إما نعتمد أو لا نعتمد؟ لا طب العلم ليس هكذا أيضا. أنا حينما أعتمد على العلة التي هي الوصف الظاهر المنضبط المتحقق فيه الشروط، فإنني ألحق فرعا مسألة جزئية بمسألة جزئية، جزئي بجزئي. أنا في القياس ألحق جزئي بإيه؟ بجزئي. فلا بد من ان يكون الوصف وصف ايه؟ وصف ظاهر ووصف منضبط وضابط لحكمه وواضح. حتى الحق جزئي بجزئي. اما في باب المقاصد فانني لا الحق جزئيا بجزئي. انما انا ابني على كلي في الشريعه. ومن هنا تكفير الحكم. لانني ارى عنايه الشارع مثلا بحفظ الاموال في باب السرقة، وبحفظ الأموال في باب البيوع، وبحفظ الأموال في باب الديات، وبحفظ الأموال في باب كذا، وبحفظ الأموال في يعني. فأنا لا أحتاج إلى وصف ظاهر منضبط لأنني أعتمد كما قال الشاطبي أعتمد باستقراء المعنوي. هو ترتيب الشرع أحكام على قضية الأموال. على المال يقول ولا تؤسفها أموالكم التي جعل الله لكم قيام، ويهتم بالأموال ويقول كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، ويهتم ويقول أن تكون أمة هي أربى من أمة، ويحرم الربا ويحرم في بيوع الذرائع أو ذرائع الربا وكذا، وفي أبواب مختلفة يعني. فأنا آتي أعتمد هذا الأصل وحفظ حماية الأموال وحفظ الأموال وأبني على هذا مبثوث في معظم أحكام الشريعة أو في معظم أحكام باب من الأبواب أو ما إلى ذلك. فهنا في قضية الحكمة، الحكمة تكون الأخذ بها والاعتماد عليها وبناء الحكم عليها راجح في باب ليس راجحا في إيه؟ في باب آخر. وكذلك في مسائل كثيرة يعتمد المعنى في باب ولا يعتمد، وكثير من قواعد الأصول المعتمدة إنما أعملها في باب من أبواب الفقه ولا أعملها في باب إيه؟ في باب آخر. المهم إني لا نسارع بنفي المسائل التي قد يتبادر إلى أذهاننا أنها مسائل كلامية أو أنها مسائل مستوردة من علم آخر أو أنه لا ينبني عليها عمل أو لا ينبني على الخلاف فيها خلاف في فرع فقهي أو أن هناك بعض المسائل وبعض الأقوال التي ذكرت في كتب الأصول ما كان ينبغي أن تذكر لأنها عن أناس مبتدئين كإنكار النسخ عند أبي مسلم الأصفهاني وكذلك قول العنبري بتصويب جميع المجتهدين والجاحظ وكذلك قول السمانية في المتواتر وكذلك قول اليهود في النسخ ما ينبغي أن تذكر هذا كلام هذا هراء الذي يقول هذا لم يقرأ هذا العلم قراءة المستفيد إنما دخل ليقرأ ليقول أنا مجدد أنا أريد أن أجدد نريد ويمسك بالمقص ويقص المسائل بسهولة شديدة جدا يأتي فما لا يعجبه يقص يعني ممكن إنسان غبي جاهل يجي يقول إيه ما فائدة هذه الأذن هذا هذا السمع إنما يكون بالداخل إنما السمع يقص يعني ببساطة شديدة جدا جدا يمسك بالمقص ويقص من العلم كل هذا لا يصلح هذا ليس ينبني عليه عمل وكأنه عرف كل ما ينبني عليه عمل وعرف التفاريع وعرف شبه ولعله لم يقرأ كتابا أصوليا من أوله إلى آخره أو قراءة مستفيد فأنا يعني أريد أن أنبهكم على هذا لأن مبادئ العلوم كثيرا ما تقرأ على سبيل يعني العدلة سرعة حتى ندخل في وهي مهمة جدا لضبط معقد هذا العلم ومسائل هذا العلم وما يدخل فيه وما يخرج عنه ولا نتعجل كثيرا أيضا إذا قال عالم من العلماء هذه لا ينبني عليها عمل أقول لا هو هذه في وجهة نظر لا ينبني عليها عمل لكن قد ينبني عليها عمل عند غيره أيضا يذكر مسائل كثيرة ولا تذكر عليها أمثلة في بعض الكتب أنت لا تسارع منه لا يوجد مثال لا يوجد أمثلة لكن ذكر المثال في كتب الأصول ليس من صلب علم الأصول إنما ذكر المثال إنما هو لتوضيح القاعدة وتفهيم أن القاعدة ووضع القاعدة في الموضع العملي في الموضع المثمر وأيضا لبيان أن هذه القاعدة ينبني عليها فرع فقهي أو ينبني عليها شيء وإلا فمجرد المثال ليس من صلب العلم هو تقرير القواعد بأدلته ثم بعد ذلك يأتي المثال لتفهيم القاعدة يأتي مثال من الكتاب من السنة طب مثال على وفق مذهب من المذاهب لا على وفق المذهب الذي أنت عليه ممكن يأتي مثال استراغي ألف باء جيم دال ممكن مثال قد يكون في أمر ليس متداولا الآن كقياس العبد على الأمة أو قياس الأمة على العبد أو ما إلى ذلك فأتي البحث يتململ ويقول إن الأمثلة في كتب الأصول طبعا هذا ليس يعني عندنا من الأمثلة من الواقع ومن غير كثير جدا جدا لكن أنا أريد أن أدافع عن كتب الأصول وعلم الأصول وما أودع في علم الأصول إن الأصل في المثال تفهيم القاعدة حتى لو جاء مثال افتراضي عبد وأما وكذا والأصل لا يعترض المثال إذ قد كفى الفرض والاحتمال يكتفي أن يكون لو فرضنا يعني لو فرضنا أن الشرع قال كذا وكذا، يكون هذا الكلام دل بعبارته على كذا ودل بإشارته على كذا، يمشي من هذا لتفهيم القواعد. فلا نقول الأصوليين كانوا يسبحون في خيال، يأتون بأمثلة افتراضية، يأتون بأمثلة غير واقعية، علم الأصول لا يواكب الواقع. علم الأصول إنما يضع القواعد لاستنباط الأحكام للواقع ولغيره ولكل. فليس أنا لا أتلمس أحكام الأحكام الخاصة بالاقتصاد والأحكام المستحدثة في الطب والأحكام، أنا لا أتلمسها من كتب الأصول، إنما إذا ذكرت في الأصول تذكر للتفهيم فقط، لتفهيم القواعد. لكن أنا لا أتلمس هذه الأحكام من كتب الأصول حتى أحمل الأصول ما لا يحتمل. كثير من علماء منسوبين إلى علم الأصول يقولون أن ينبغي على علم الأصول أن يواكب الواقع، يواكب العصر. ما معنى يواكب العصر؟ هل العصر أصل والأصول تابع؟ لا يؤتى بأمثلة من الواقع، ولو أتي بأمثلة من غير الواقع هي لتفهيم القاعدة. وأنت إذا أردت أن تتلمس فقه الواقع فتلمسه من الكتب الخاصة بهذا ومن العلماء الذين يهتمون بهذا. وعلى العلماء أن يأتوا إلى علم الأصول ليأخذوا منه حتى يستنبطوا للواقع، لا أن يستنبط لهم، لأن هذا ليس وظيفة علم الأصول. ولذلك كنا بحاجة إلى معرفة مسائل علم الأصول، ما يدخل في علم الأصول وما لا يدخل، فوائد علم الأصول، موضوع علم الأصول، حتى نعرف إذا تكلم هؤلاء وقالوا ينبغي أن احنا نحذف هذه المسائل من هذا العلم، وينبغي أن نطبع علم الأصول ليتواكب مع العصر وتركب على الواقع، إذا صار العصر إلها، يعني صار العصر هو حاكم على علم الأصول. وعلم الأصول علم الأصول حاكم ولا يحكم عليه، كما قال ابن دقيق العيد: أصول الفقه يقضي ولا يقضى عليه. مثلا في أصول الفقه تجد يذكر على المخالفين أو أهل الأهواء مثلا ويذكرها بالأدلة والرد فيها ويفصل فيها ويرجع على الرد يذكر بعض رد موجز، حتى إن لو قرأ لو واحد قرأ يجد المسألة كأنه بيثبت لك الشبهة ويجي يثبتها لك ويقول لك أدلتها ويجي في رد على رد موجز. في بعض العلماء يجي كان شرح لنا بعض الحاجات كده يذكر رأي المعتزلة ويوضح ويفصل ويذكر الأدلة، انتظرنا الرد فوجدنا رد صدر. لا، ولو الرد هو الرد مش بالشبر، مش بالشبر، بس حتى ولو جاء في الرد قال هذا يخالف الاجماع، هذا يخالف الاجماع، ترك كلمه ترك صار رد ولا لا لا لا لا بس الرد خلاص لازم يكتب موضوع انشاء، يعني مش بالسطر ولا السطرين يذكر يرسخ المساله ويوضحها ويقول ده قالوا كذا كان كذا، وتيجي في الرد ما فيش، ما احترمش رد عليه. فالتبقى يعرض تبقى الشبهة تبقى الشبهة في واحد وخلاص. لا، والخلل فين؟ الخلل في عرض العلم لمستوى هي كده خلل هنا، لأن في أشياء لا يردون عليها لأن الرد بدهي ما يحتاج إلى رد، وإنما يهتم بأن يرد بما يحتاج بما قد يلتبس ويحتاج، أما الباقي فلا يحتاج إلى رد. تقول لا أنا أحتاج، إذا هذا الكتاب ليس لك أو هذا الكلام لست مخاطبا به، إنما مخاطب عيب أن نقول هذا. هل بالضرورة أن كل واحد منا يقرأ أي كتاب في أي علم؟ طب ومن الالتباس ده جالك ليه؟ يعني كده، يعني يقول بعض الناس يقولون ان اختلاف الاصوليين والحجاج والردود والمناقشات هي مسائل كلاميه غير مفيد، وان كان استاذا وان كان كذا، تقول هذا لم يكتب لك، هذا الكتاب لم يكتب لك، او الكتب التي اعتمد هذا لم تكتب لك. وفي كتب اخرى اهتمت فقط بعرض الاقوال فقط، او بعرض الادله القويه او الراجح من الادله، فعليك بها. يقول لي ما نكتبش زي فلان، طب هو كتب عليك به، هنكتب بصورة كذا زي مين؟ يقول لك زي الخضر الله يقطع عليك. تم ممتاز جدا فعلا، تم ممتاز فعلا، بس له اهله وله خلاص. يقول ليه ما بيكتبوش زي فلان؟ وفلان كتب؟ قال اه. طب خلاص ما عليك بي. لكن لا تهدم الباقي. ليش الكتاب انت لا تستطيع ان تقراه فتقول ينبغي ان يزول من الوجود لانني لا استطيع ان اقراه لم افهم منه شيئا. غيرك سيفهم. لو الواحد قرأ في الموافقات مثلا واستصفر بنفسه وهو لسه ما زال مبتدئا، لا ما زال مبتدئا ولا متوسط، لا مبتدئا ولا متوسط، ما انا ما اعرفش الواحد يعني انا ما اعرفش مين او لكن اذا انت تقول ما زال مبتدئا لا لا يقرأ لا في الموافقات ولا في المستصفر، هيضيع وقته وربما يحصل له يعني حاله نفسيه من الكتاب، فبعد ما يكبر ويبقى راجل على علم هو الكتابين دول له عنده في له عنده عنده حساسيه من ناحيه الكتابين دول لانه اراهم زمان ولا فهمش، فهو ظن هيبقى ظنه ان مش ان الكتب دي ما بتتفهمش، هذا هو لكن في كتب كثيره يبدا الانسان بها ويقراها ويتعلم ويستفيد، فاذا يعني اتاح الله له فرصه للمعرفه اكثر يتعلم اكثر. مثل كتاب الشيخ الخضري برضو نعم الدكتور محمد ابو النور زهير، الدكتور لا ده كبير شويه، هذا كتاب ابو النور زهير هذا ترجمه للكتاب الاسنوي مع زيادات هذا للمتوسطين. نعم جيد جيد ماشي يعني كتب كثيره الخلاف أي كان يعني كثير أنا أذكر لك ممكن نأخذ وقت طويل لأن أذكر أسماء كتب الدكتور وهبة السحيلي في كتابه الصغير وكتابه الكبير والشيخ علي حسب الله في كتاب أصول التشريع الإسلامي وكتاب الدكتور عياض السلمي في كتاب أصول الفقه ويعني كثير هذه كتب المبتدئين هو في هو ممكن تصلح للمبتدئين اذا وجد من يشرحه هذا للمبتدئ، لكن ما فيش مبتدئ يجي من نفسه كده عايز يقرا لوحده، مش كلمه مبتدئ مش معناها ان هو يقرا لوحده، مبتدئ يبقى لازم حد يجلس معه ويعلمه كيف يقرا في هذه الكتب وكيف يستفيد منها لابد، فكلمه مبتدئ معناها مبتدئ ولا بد من احد من الناس يعلمه إياه، وهذا الذي سيجلس معه يعلمه إياها ما لابد أن يكون هو راخر يكون على علم، ما يكون هو راخر مبتدئ وعمل نفسه شيخ أو حتى عمل شيخ فيبقى الطبال أعمى والزمار أعمى وصاحب الفرح مجنون. وشيلوا الحاجات دي يا دكتور حسن، فتخيلوا الصوره لما تبقى بالشكل ده يعني. يقعدوا يخبطوا سما، خدت في مثل هذه العلوم المعياريه التي هي ادق من علم التشريع. هذه العلوم ادق من علم التشريع. فلما يجي يمسكها واحد بفاس وبشرشره مش هينفع. وهذا لسه تقليل من شأن الفاس لها مكانها، الشرشرة لها مكانها، المنقرة لها مكانها، والمشرط بماء انت لما تروح تقطع في الغيط ما تجيبش تروح الصيدلية تجيب مشارط طبيب وتروح تقطع كل شيء له شيء. كذلك هذا أيضا فلابد من ان يكون وبالذات اللي يكون اللي يدرس للمبتدئين ينبغي ان يكون قويا. ينبغي ان يكون قويا. قوي وينبغي ان يكون قويا جدا. وبرضه على المبتدئ احيانا بعضنا لان احنا كثير منا دخل في العلم كده. يعني الظروف حطيت فعرف شويه حاجات. فيقعد يشاغب في الدرس مستعجل يجي على المساله يقول ايه العمل الياباني على دي؟ طب ليه وضعت هنا؟ طب يا عم اسكت لا تشوش على الملقي ولا تشوش على زملائك ولا تاخذ المجلس لصالحك. يعني انت حتى لو انت لوحدك انت وانت وانت بتتدارس معه ما استنكش تستفزه، ما تمشيش الدرس بهواك انت، مش انت اللي ترسم خطه الدرس، الذي يرسم لك خطه الدرس استاذك ان كان استاذا. اذا ينبغي ان تسمع له وتطيع، والا تساله الا اذا كان حسن موقع السؤال وكنت تعلم انه ينشرح للسؤال، لكن هو متململ وانت عمال ملح وسايق على طول. يعني ايه خلاص يعني ايه؟ فان اتبعتني فلا تسالني عن شيء حتى احدث لك منه ذكرى، والا لا اكون معلم. اذا كنت انا لا اعرف ما يقال، ما ينبغي ان يقال وما لا ينبغي ان يقال، وما يناسبك وما لا يناسبك، اذا انا لست معلما. طيب انا ذكرت لك شيئا واخفيت عنك شيئا، انت تحاول تأتي. بعرف كان فيه، كنت بتكلم مرة في القياس وبتكلم على قياس العكس مرة في غير هنا يعني، وواحد يقول لك ايه، جبت له أرأيت من وضعها في حرام أكان عليه وزر، كذلك إذا وضعها في الحلال كان له بها أجر. واضح العكس هنا، أنا واضح. طيب قال لها عايزين مثال ثاني يا شيخ، قلت له عايز مثال ثاني ليه؟ فهمت ده؟ انا لا بس هات لي مثال ثاني. وليه الاحراج؟ يمكن انا مش فاكر المثال ثاني. فقلت له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقلت قولا. ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، وقلت من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فقال لو في مثال ثاني. فقلت له في لو لم يكن الصيام شرطا في صحة الاعتكاف عند عدم النذر، لم يكن شرطا فيه عند النذر كالصلاة، لما لم تكن شرطا فيه عند النذر لم تكن شرطا فيه عند عدم النذر. أنا مش فاهم، قلت له ولا هتفهم، مش فاهم ولا هتفهم إن شاء الله. أنا بجيب لك السؤال المثال الثالث وأوصلك لل طبعا المثال ده موجود في ابن الحاجب. تمام؟ أنا جبت لك المثال الثالث تستطيع تدركه وتدرك ان الحكم هنا مختلف عن الحكم هنا، لاختلاف العله هنا عن العله هنا. هو ده قياس العكس. خلاص العله اختلفت في المثالين فاختلف الحكم في المثالين تبع ده. خلاص. قلت له بقى ولا هتفهم. انت عايزني؟ قلت له لان المثال ده فوق مستوى. طبعا دخلت درس احنا نريد ان الصبر لازم كل مساله قل لي ليه اتحطت هنا، قل لي ايه اللي بتاعت. لا دي وقت اهو، ففي مساله لا يظهر ثمرتها الا مع مساله اخرى ستاتي، في مساله لا تظهر ثمرتها الان الا بضميمه مساله اخرى معك، فانا مضطر اجيب لك المساله الثانيه. طب انا ماشي الدرس على هواك، ما تبقى طالب ازاي وتبقى تلميذ ازاي وتبقى متعلم ازاي؟ فما يجيش الطالب يحاول ان يقود الدرس على وفق ما يريد هو، سواء كان وحده او كان مع غيره. طبعا الاستاذ هو هيعرف اللي يصلح له واللي ما يصلحش له، ولو نسي حاجه استاذ في الدرس الثاني هيقول له نعود الى الدرس الاولاني كان في حاجه عايزين ايه نعود اليها، فيعطيه شيئا فشيئا. لكن عاملين زي المريض اللي كتب له دواء وقال له فخد منه مرتين كل يوم، فعشان يخف بسرعه شرب الازازه كلها. فطبعا اترمى واتاخد على العلاج وركزه وبتاع قبل ما يدوا له حاجه تضيع منه اثر ال لانه متعجل ومش فاهم، يعني متعجل ومش فاهم، وقال له خد مرتين كل يوم بس وفي الوقت الفلاني، فراح واخد قال لك عشان خف بسرعه خد الازازه. يعني نكتفي يعني بهذا القدر.